الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. نواصل هذا اللقاء مع الأخ الطيب. اسم الأخ؟ اسمك؟ اسم وليد. وليد، نعم. التائب إلى الله تبارك وتعالى من مما كان عليه من انتسابه ومخالطته لجماعة الطريقة، جماعة الصوفية. وبالمناسبة يجوز أن تطلق عليهم جماعة الضلال أو الضلالة، لأن الطريقة وهي في تفسير سلفي صحيح في قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة. الطريقة هنا اختلف المفسرون على قولين، منهم من قال الطريق المستقيم الإسلام بما في ذلك طاعة الله وما أشبه ذلك، ومنهم من قال الطريقة هي الضلالة، وهذان تفسيران لأهل العلم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. فإن قال قائل: كيف يستقيمون على الضلالة ويسقون الماء الغدق؟ قال أهل العلم: يكون هذا على سبيل استدراجهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني أبواب الخيرات، لأن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلته. والإملاء والاستدراج أن يكون الإنسان على معصية أو على ضلالة فيوسع له في الرزق وينسأ له في الأجل ولا تعجل له العقوبة، فيظن أنه على خير، لكن يوم أن يأخذه الله تبارك وتعالى فإنه يأخذه أخذ عزيز مقتدر، فيستأصل شأفته ويجعله عبرة لغيره. فيصح علينا أن نطلق على هؤلاء إن قالوا لنا هم أهل الطريقة، نقول أنتم أهل الضلالة بتفسير صحيح لكثير من الصحابة والتابعين. نعم، توقفنا في قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام، هذا تحدثنا عنه. ما زال عندك شيء؟ تفسير القصة. هم يرون فهم أنا تفسير آخر. ما هو تفسيرهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. يكفي. أهل الطريقة يقولون أن العلم الموهوب لسيدنا الخضر هو الذي تغلب على العلم المكسوب لسيدنا موسى. العلم الموهوب لسيدنا الخضر هو الذي تغلب على العلم المكسوب لسيدنا موسى. ويعتقدون أهل التصوف أن أهل علم موهوب، أن كل شيء يأخذونه من الله سبحانه وتعالى. هذا قوله. طيب، أما قولهم عن علم الخضر أو الخضر عليه الصلاة والسلام علم موهوب، فإن علم موسى أيضا علم موهوب، لأن الله تعالى يهب النبوة والرسالة لبعض عباده على سبيل الاصطفاء والاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي أي يختار. فالنبوة والرسالة شيء ليس مكتسبا، بل هو شيء لا دخل للإنسان فيه، هو من منة الله تعالى على عبده. يعني لو قال لنا قالنا الآن أدعو الله تعالى حتى أكون نبيا، ايش نقول له؟ هذا اعتداء في الدعاء، هذا لا يصح، لأنك لن تبلغ أبدا هذه الدرجة. هذه درجة ما يبلغها الناس هكذا اكتسابا واجتهادا، بل النبوة اختيار من الله تبارك وتعالى. وموسى عليه الصلاة والسلام أشرف من الخضر، لأنه حتى وإن ركب موسى عليه الصلاة والسلام البحار والسفن من أجل أن يذهب ويرحل في طلب العلم عند الخضر، فليس بالضرورة أن يكون الخضر أعلم من موسى من كل الوجوه كما نص على ذلك أهل العلم، فإن فضل موسى ومكانته وقدره عند الله أعظم بكثير من مكانة الخضر عليهما صلوات الله وسلامه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإن موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وإذ أخذنا ميثاقك وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال جل وعلا في ثنائه على موسى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تبارك وتعالى أيضا في ثنائه على كليمه: ولتصنع وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فموسى أفضل من الخضر، ولا يلزم من كون الخضر أعلم من موسى في أمور أن يكون أعلم منه في كل الأمور، فعلم الخضر علم موهوب من الله جل وعلا، وعلم موسى أيضا علم موهوب، كله من عند الله تبارك وتعالى. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فلا يأتي شخص، يعني لا يأتي نبي من هؤلاء الأنبياء بآية شرعية أو كونية إلا من عند الله تبارك وتعالى، لأنهم بشر لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قل إنما الآيات عند الله. نعم. طيب، وقولهم علم التصوف علم موهوب، من أين وهبوا هذا العلم وهم يتخبطون في ظلمات الجهل؟ أين علمهم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في تفسير القرآن يفسرون القرآن على أذواقهم. تفسير القرآن ليس بالأمر الهين، تفسير القرآن له مراتب. أول مرتبة فيه أن يفسر القرآن بالقرآن، وهذا أعلى التفسير، وأنا أرشدهم إلى أن يعودوا إلى تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله وتفسير الإمام ابن جرير، وكذلك تأتي بعد هذه المرتبة مرتبة تفسير القرآن بالقرآن مرتبة تفسير القرآن بالسنة، بالسنة الصحيحة. أما تفسير القرآن بالقرآن فله أمثلة متعددة، كما في قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. الدحو جاء مفسرا بعد هذه الآية، أخرج منها ماءها ومرعاها. كذلك كما في قوله تعالى: الطارق. ما هو الطارق؟ والسماء والطارق، جاء مفسرا بعدها: النجم الثاقب يثقب الشياطين المخترقة للسمع. فأولا إذا أراد المسلم أن يبحث عن تفسير آية لكتاب الله تعالى لا ينبغي عليه أن يتأول، وهو ليس من أهل التأويل والتفسير، بل يعود إلى التفاسير المعتبرة والمعتمدة عند المسلمين قديما وحديثا، ثم ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة تفسر القرآن، كما في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة الحسنى بأنها الجنة، والزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وفسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا القوة في سورة الأنفال بأنها الرمل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بمراد الله، وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة تفسير القرآن بقول الصحابي. فإن الصحابة رضي الله عنهم، والصحابي تعريفه هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وعلى رأس هؤلاء الكرام من شهد لهم القرآن والسنة بالرسوخ في العلم، كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة والخلفاء الراشدين وغيرهم من علماء الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أطهر الناس قلوبا وأفصح الناس لسانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم عاصروا فترة الوحي فعليهم نزل القرآن وفيهم وفي شأنهم، فقولهم مقدم على غيرهم، ولأنهم أبعدوا الناس عن اتباع الهوى والرأي الفاسد. ثم نمر إلى المرتبة الرابعة في تفسير القرآن، وهي مرتبة تفسير القرآن بقول التابعي. فإن الله تعالى جعل بقايا لأهل العلم، والعلماء لا ينقطعون بإذن الله. فإن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم تلاميذ أخذوا عنهم العلم، كعكرمة الذي أخذ عن ابن مسعود أم عن ابن عباس، مجاهد أخذ عن ابن عباس، وعكرمة أخذ عن ابن مسعود، كعكرمة وعطاء بن أبي رباح وقتادة والشعبي وشعبة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغير هؤلاء من التابعين، وهم أئمة أعلام في تفسير كتاب الله، لأنهم اجتمعوا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا نزول القرآن، فهم أقرب إلى الصواب ممن بعدهم. هذه أربع مراتب في تفسير القرآن. طيب، هل هناك مرتبة خامسة؟ قال بعض أهل العلم إن هناك مرتبة خامسة، وهي تفسير القرآن باللغة. إذا لم نجد لا في هذا ولا في هذا ولا في هذا ولا في ذاك، عدنا إلى المدلول اللغوي، لأن القرآن نزل باللسان العربي، والله تعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فتفسير هؤلاء وغيرهم إن كان موافقا للقرآن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولتفسير الصحابة والتابعين فعلى الرأس والعين، وإلا فإنه مردود مهما أيا كان قائله. فإذا فسر القرآن بالرأي فإنه قد ترتب على فعلهم الوعيد، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. سئل عمر وأبو بكر عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، ما هو الأب؟ فقال عمر وقيل أبو بكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. عمر الملهم وأبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره يقولون هذا، ويأتي بعض هؤلاء ليقول في كتاب الله بغير علم، لأن الذي يفسر القرآن ويتكلم في دين الله بلا علم إنما هو يوقع عن الله، وسوف يسأل بين يدي الله عن هذا التفسير وعن هذا التأويل. فإذا كان قد وافق تأويله الصواب وتفسيره الصواب ممن هو من أهل الاجتهاد، يعني المسألة ليست على سبيل الاعتبار أو التجربة، يلا بس أفسر إن وافق الصواب الحمد لله، ولم يوافق الغالب هذا ما ينفع، هذا لا ينفع. لا بد من أن يكون من أهل، من الذين توفرت فيهم الشروط في أن يكون من المفسرين لكتاب الله. نعم. ثم هنا الـ الـ يمكن القول أن يقولون أنه عارف بالله. خلينا نمشي واحدة واحدة. هنا المخدر الذي يعطونه إلى المريد لدخول الطريق. ماذا تقصد بالمريد؟ المريد هو الذي أخذ الطريق. المريد هو المتبع. المتبع يعني التابع للمتبوع. التابع. نعم. يعني كما كنت أنت مريدا لشيخ. فقيرا ومريدا. فقير. يسمى الفقير والمريد. الفقير لأي شيء. لله. طيب. والمريد. المريد الذي دخل طريقة جديدة. طيب. حديثة. ماذا يشترطون في المريد هذا؟ لا ليست هناك شروط، ولكن مخدرا له يقولون بأن له معرفة الله، أي هنالك مراتب أو المراتب. المرتبة الأخيرة هي معرفة الله. معرفة الله أي معرفة؟ بمفهوم التصوف. هو لا شك أن العبد ينبغي عليه أن يعرف ربه، بل هي من الأمور الأساسية. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومعرفة الله تعالى لابد أن تكون معرفة صحيحة مبنية على الأدلة الصحيحة. معرفة الله تبارك وتعالى تشمل أمورا متعددة. أولا معرفة كونه موجودا، كونه موجودا، وأنه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. أول فلا شيء قبله، وآخر فلا شيء بعده، ظاهر فلا شيء فوقه، وباطن فلا شيء دونه. ومعرفة عظمته تبارك وتعالى، ويدخل في ذلك معرفة أسمائه وصفاته. فإن لله تعالى أسماء حسنى وصفات عليا تليق بكماله وجلاله، ولا يمكن أن يبلغ الإنسان درجة كبيرة في معرفة الله حتى يطلب العلم الشرعي، وهذا له دليله في كتاب الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. فمن كان لله أعرف كان له أخوف، أو منه أخوف. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولذلك نجد عند العلماء الربانيين من خشية الله وتقوى الله تبارك وتعالى ما لا نجده عند عامة الناس، لأن هذا العالم يعرف ربه، يعرف عظمته ويقدره حق قدره، ويعرف ما أعد الله تعالى للمذنبين وما أعد للمتقين، بخلاف هذا العامي. فقولهم ينبغي أن ترتقي حتى تصل إلى درجة العارف بالله، هذا كلام جميل، ولكن ننظر ما هي طريقتهم في الارتقاء. هل هي طريقة سليمة شرعية أم طريقة أخرى؟ سنسمع منك إن شاء الله. تفضل. في تفسير العارف بالله، لا نريد أن نعرف كيف يرتقون هذه الدرجات، كيف يصلون إلى درجة العارف بالله. هو قبل الدخول في الطريقة ينبغي على الفرد أن يأخذ الطريق. كيف يأخذ العهد؟ ويقول يبايع. يبايع. يبايع من؟ يبايع يعني ينوب الشيخ. إذا الشيخ أنتم لا ترونه؟ لا تراه أبدا، بعد 3 أشهر أو 4 أشهر تراه. أي لأنك هو في درجة عالية، هو من العارفين، وأنت ما زلت لا, لا, لا تعرف بعد. لا يمكن البعد المكاني. نعم. هي تسمى زاوية. طيب. كل زاوية فيها مقدم، يسمى مقدم لأنه هو ينوي بشرخ في المكان. مقدم؟ مقدم. يعني غفير هذا. شرطي. مقدم أي هو يقال مقدم لأنه ينوي بالشيخ في المكان الذي لا ينبغي أن يكون فيه الشيخ. طيب. مقدم على غيره يعني. طيب تبايع هذا النائب. تبايع هذا النائب. تبايعه كيف يعني؟ مصافحة؟ مصافحة. ماذا تقول في عند البيعة؟ يقول المقدم، هذا المقدم يقول: هذا عهد بيني وبينك على أن أتبع طريقة. طيب. هنا تمت البيعة. ليس معقولة. خلينا أنت الآن سائل لا تجيب، لا أريد منك جوابا، أنت تقص لنا ما فعلت. طيب أنت صفحت هذا المقدم وبايعته وتقول ماذا قلت؟ هو هذا الإجابة والقبول. هو يقول هذا هذا هذا عهد بيني وبينك على اتباع طريقة ومحبة الله. طيب. ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين والشيخ واتباع الشيخ، شيخه هو شيخ الطريق الحي، يعني شيخه هو، شيخه هو المنيب، منيب. طيب البيعة لا تجوز إلا للأمير وهو الحاكم الأعلى في الدولة، هذه هي البيعة الشرعية، فإن البيعة لها شروط، لا يبايع إلا الخليفة الإسلامي الحاكم المسلم، أما من سواه فلا بيعة له، وهذا ما نص عليه أهل العلم رحمهم الله، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى نفسه أو إلى إمام أو إلى أحد وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله واقتلوه، وهذا يفضي إلى الفوضى، فإن البيعة لا تكون إلا للإمام ولا تكون لغيره، والإمام هو الحاكم الأعلى في الدولة، لا تكون لإمام مسجد أو لعالم من العلماء أو لداعية من الدعاة أو لإنسان مجتهد له أتباع، هذا المقصود. نعم هذا حكم البيعة، هذا حكم البيعة. طيب أنت تبايعه على اتباع طريقة، إذا قلنا على اتباع ماذا؟ التفسير الثاني الضلالة. عودوا إلى تفسير ابن كثير وابن جرير ستجدون هذا. أنا إذا ذكرت لكم قولا بيني وبينكم المراجع، كان الإمام أحمد رحمه الله إذا نظر أهل البدع كان يتحدى، وأنا يعجبني الداعية والعالم المتحدي، كان يقول لهم بيني وبينكم الجنائز. فهمتم الكلام ولا ما فهمتم؟ بيني وبينكم الجنائز، يعني الموت بيني وبينكم، ولننظر من المتبع إذا مات، من أتبعه أكثر، العالم الرباني أم أهل البدع؟ وأنا أقول أيضا بيني وبين هؤلاء المراجع الشرعية الصحيحة. طيب تبايعه على أي شيء؟ على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا لا ينبغي، لأن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر واجب على كل مسلم، لا يحتاج لأن يبايع فيه شخصا من الناس، ولذلك قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أما أن يعاهد الإنسان ربه على ترك محرم أو فعل واجب فهذا لا بأس به، أما شخص من الناس على مثل هذه الأمور الواجبة فلا يبايع، لا يأتي المسلم يبايع مثلا حتى البيع للخليفة، هل نبايع الخليفة المسلم على أن نزكي أو على أن نصوم أو على أن نصلي؟ ليست هذه البيعة، بيعة الإمام تكون على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ما لم يأمر بمعصية نبايعه على أنه إذا استنفرنا في القتال خرجنا معه، نبايعه على إن أمرنا أن نكف أيدينا كففنا أيدينا، نبايعه على أنه إذا عاهد قوما أو بلدا فإننا نكون نمشي بعهده، وهكذا البيعة هذه لا يدخل فيها مبايعة الخليفة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن هذه أوامر لا نحتاج فيها إلى واسطة، بل هي بيننا وبين الله، ولذلك كان قوله تعالى ومعنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أنا أسألكم الآن، هل أولو الأمر منكم هنا من هم؟ الأمراء والعلماء. هل الأمراء نحن مأمورون بطاعتهم فيما أوجب الله، أي فيما أمرنا الله به من العبادات؟ ما فهمت السؤال. هل أمرنا أن نطيع الأمراء في هذه الآية فيما أوجب الله تعالى علينا من العبادات أم ماذا؟ نحن لسنا محتاجين إلى أن أو يعني لا ننتظر، هل ننتظر حتى يأتي ولي الأمر يطرق أبوابا نخرج وصلوا الجماعة، ولا زكوا على أن السعاة يعني أمر من السياسة الشرعية إيجاده كما أوجدهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ننتظر أن يقول الإمام صوموا؟ أجيبوا جماعة، لا، لأن هذه أوامر بيننا وبين الله، لا حاجة أن نتخذ وسيطا بيننا وبينه، لكن طاعتهم تكون في غير ما أمر الله تعالى بالمعروف. مثلا يقول مثلا المكان الفلاني لا يجوز الدخول إليه، لا ينبغي أن تدخلوا إليه لأن فيه مثلا ثكنة عسكرية وفيه أسرار الدولة مثلا. طيب لو أنت ذهبت لتخترق وش يكون حكمك؟ عاصي لله ورسوله أم لا؟ أجيبوا جماعة، لا شك، لأن طاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله، فهذه البيعة ليست بصحيح وليست بيعة شرعية. نعم، واتباع الشيخ سبق الكلام عن مسألة الاتباع، نتبع الشيخ الكريم إذا كان متبعا للرسول العظيم عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلمنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله بمقاله وفعاله. أما المتابعة المطلقة لغير النبي عليه الصلاة والسلام فلقد أجمعت الأمة قاطبة على أنها محرمة، لأن من اتبع غير النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا مطلقا فقد اتخذه رسولا من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما قال لقد كان لكم في شيخ من المشايخ أو في عالم من العلماء، بل جعله الأسوة الحسنة في كل شيء. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، كل ما آتاكم، بل ميم هنا اسم موصول يدل على العموم، وما آتاكم، كل ما آتاكم فخذوه وكل ما نهاكم عنه فانتهوا. هذا دليل على أي شيء؟ على الاتباع المطلق أو وجوب الاتباع المطلق للنبي عليه الصلاة والسلام لا لغيره. ولذلك يعجب الصحابة رضي الله عنهم ممن يأخذ بقول غير النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل فقهية ويعدل عن قوله، فها هو ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن مسألة التمتع في العمرة في الحج، والتمتع أن يأتي الحاج بنسكين منفصلين، أن يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يحج، كم يأتي بنسك في سفر بنسكين، هذا يسمى تمتع. الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارن كما ثبت ذلك، وقال الإمام أحمد، وقال لو أني استدبرت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان قد ساق الهدي ما استطاع أن يتحلل، لأن من ساق الهدي أي ما سيقرب للحرم من الذبح من الذبيحة لا ينبغي له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، يعني بعد يوم عرفة يوم النحر يوم الحج الأكبر. فسئل ابن عباس رضي الله عنهما لأنه ممن يرى بوجوب التمتع، فقيل له إن أبا بكر وعمر يقولان كذا وكذا، فقال سبحان الله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولان لي وتقولون لي قال أبو بكر وعمر. انظر إلى الاتباع، هذا هو الاتباع المطلق. كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إذا طاف يلمس جميع الأركان بالبيت، والبيت الحرام لا يلمس إلا لا يلمس منه إلا ركنان إلا ركنان فقط. الركن اليماني يستلم استلاما بلا تقبيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه استلم. والحجر الأسود، إما أن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طاف استلمه وقبله، لا تعظيما للحجر بل تعظيما لرب البشر. ولذلك عمر رضي الله عنه كما ثبت في البخاري وغيره قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلت. فيقبل النبي عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود تعظيما لله، لأنه حجر نزل من الجنة، ويستلمه. فإذا لم يستطع تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده، أو بمحجنه ثم قبل محجنه. فإذا لم يستطع استلامه البتة أشار إليه بدون تقبيل يده. وهذه مراتب استلام الحجر الأسود. كان معاوية رضي الله عنه يلتمس أو يستلم جميع أركان البيت، ففعل ذلك أمام ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس: ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام على الركنين اليمانيين، وسمي بذلك لأنهما من جهة اليمن. اليمن. فقال معاوية: ليس في البيت شيء يهجر، تعظيما للبيت الحرام. اسمع الرد الآن. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: صدقت. هذا هو الاتباع المطلق الذي لا يكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون لغيره. نعم نمشي، لا نريد أن نطيل في كل نقطة وإلا نحتاج إلى وقت طويل. ثم يأخذ الوظيفة. إيش هي الوظيفة هذه؟ الوظيفة وظيفة حكومية يعني يعين. والله لو سمع هذا الكلام إخواننا من أصحاب الشهادات الذين هم عاطلون عن العمل لالتحقوا بالطريق. الوظيفة هو كلام للشيخ. الوظيفة. الوظيفة. يعني كلام الشيخ. كلام الشيخ للمريد. يحفظ عن ظهر قلب. الله أكبر. هذه الطامة الكبرى. طيب كالبرزنجي؟ لا. ما هو كلام الشيخ؟ كلام. هو دعاء أدعية، مجموعة من الأدعية. هو الدعاء. أي. مجموعة أدعية. نعم. يحفظ عن ظهر قلب. لماذا؟ هكذا الطريقة. طيب هل دعاء من؟ دعاؤه هو الشيخ. نعم. تدعونه في كشف الضر وجلب النفع عن دعاء الله؟ لا، دعاء الله. طيب هل هذه الأدعية مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هناك المأثور وهناك غير المأثور. يمكن أن تسرد لنا؟ أنت مكثت معهم 3 سنوات طويلة جدا. طويلة؟ يعني بعضها حتى نرى